الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب قتال البغاة. قال الشيخ كله: ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. ثلاث شروط يا جماعة: أن يكونوا في منعة، أن يخرجوا عن قبضة الإمام، أن يكون لهم تأويل سائر. البغي والظلم والباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العادل، الخارج عن طاعته بامتناعه من آداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية. قال العلماء: ويجب قتال البغاة ولا يكفرون بالبغي إذا رجع الباغي إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته. قال النووي: وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة، فإذا خرجت على الإمام طائفة ورامت عزله، يعني أرادت عزله، وامتنعوا من أداء الحقوق ينظر فيهم، إن وجدت فيهم شروط البغاة أجري حكمهم عليهم وإلا فلا. وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الإمام، منها أن يكونوا في منعة، فحصنوا ببلد خرجوا إلى الصحراء أي لهم منعة، كانت لهم قوة ولهم شوكة، كل هذه من أسباب المنع، بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام إلى ردهم، أو في ردهم إلى الطاعة يحتاج إلى كلفة، نحتاج فلوس في بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا ببغاة. رجل اللي جاء للإمام علي على باب المسجد وقال: لا حكم إلا لله، وكان من الخوارج، ما قام بحبسه ولا قتله لأنه كان منفردا لا منعة له، كان لوحده، أو كانوا أفرادا ليسوا جماعات وليست لهم شوكة ولا يحتاج في قتالهم إلى إعداد رجال وبذل مال وإعداد جيش إلى غير ذلك، فهؤلاء لا ينطبق عليهم كلمة البغاة. ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراس. قاعدين في بلد لوحدهم طلعوا إلى الصحراء، كانوا في وسط الناس ولكن لهم سطوة ولهم قوة، وقد اجتمعوا على إمام أو غيره خلاف عندنا في المذهب، والمذهب أنه لا يشترط أن يجتمعون على أمير له، لا يشترط. وهناك وجه بل هو قول الإمام الشافعي باشتراط ذلك. نعم، ولكن أول هذا القول إلى أن المراد منه أن هذا هو الغالب، غالب أحوال دول بيبقى لهم أمير. يبقى ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين، قال الرافعي. وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام، وده الشرط الثاني، يبقى لهم منع بالشرط الأول، الخروج عن قبضة الإمام هو الشرط اللي يا جماعة الثاني. ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم. فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل، سواء كان حدا أو خصاصا أو مالا لله أو للآدميين عنادا، ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة، وكذا المرتدون. ثم التأويل إن كان ببطلانه مقطوعا به فوجها. بصوا يا جماعة، الجماعة اللي منعوا الزكاة على عهد أبي بكر ما كفروا، ما خرجوا عن دائرة الإسلام، ولكنهم منعوا الزكاة بتأويل أن الله تعالى أمر النبي أن يأخذ منه الزكاة ويصلي عليه، فربطوا بين هذه وهذه، أن الصلاة من النبي سكن وأنها طلبا للرحمة والمغفرة لهم، فكان أو كانت الزكاة بسبب ذلك. فلما مات نبينا صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، اعتقدوا أن الحكم كان متعلق بالنبي فمنعوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، اعتقدوا أن الحكم ده خاص بالنبي فامتنعوا. فهذا تأويل، قاتلهم أبو بكر على ذلك، قاتلهم قتال البغاة، وإن كان اشتهر بقتال الردة لأنه جمع بين هؤلاء ونرتد، فعرفت بحروب الردة. ولكن كانت هناك طائفة ما خرجت ولكنها تأولت فأمسكت عن دفع الزكاة. أيضا قتال علي في موقعة الجبل وصفين، وقتال الخوارج في معركة النهروان وغير ذلك، كل ذا كان ياخذ حكم الايه؟ قتال البغاة، قتال البغاة وقتال معاوية الى غير ذلك. نعم، لم يأمر به. لم نتكلم عن دائرة او حرب قائمة. عثمان مال الى القوس بأنه لا يقتل مسلم بسببه، فأمر بإلقاء السلاح. فلو أمر بالدفاع عنه لاستمات في ذلك الكثير. أرسل الصحابة أولادهم يدافعون عن عثمان، سيدنا علي أرسل الحسن والحسين، وهكذا كل أرسل ابنه، شباب عبد الله بن الزبير وغير هؤلاء، وكانوا قادرين. زي ما قلنا المرة اللي فاتت كان في 300 من عبيده كلهم يحملوا السلاح، ولكنه كره أن تراق الدماء بسببه، فأمرهم بالانصراف وعزم عليهم وله الطاعة لأنه أميرهم، وعزم على عبيده واستحثهم من ألقى سلاحه فهو حر. فكان هذا هو الدافع، لما تولى عليه وخرج عليه من خرج من الصحابة في معركة الجمل، كان فيهم عائشة وصفين وقتال معاوية والجماعة الخوارج، كل هؤلاء قاتلهم قتال البغاة، حتى هو قال إخوان لنا بغوا علينا، قال كده. أراد بعضهم أن يكفر أو أن يفسق، فامتنع علي وقال إخوان لنا بغوا علينا. وهذا تأويل حدث بين عثمان أو بين هؤلاء وبين علي، والتأويل يعني كما قال الحسن هؤلاء عصمنا الله تعالى أن نقع فيهم بأيدينا، فكان الأولى بنا أن لا نقع فيهم بألسنتنا، نمسك عن هذا التأويل. ولكن احنا بنقول نوع القتال اللي تم، لأن هذا القتال له عدة شروط هنتكلم عنها دلوقتي. فاحنا بنقول ان الجماعة اللي خرجوا لو كان التأويل بتاعهم مقطوع بالبطلان، قطعنا ببطلانه فوجهان، افقهما لإطلاق الأكثرين انه لا يعتبر كتأويل المرتدين، وشبههم وإن كان بطلانه مضمونا فهو معتبر، يعني اللي منع الزكاة أو جحد أمر من الأمور لولا تأويله أو جهله لكفر، فإن كان هذا التأويل باطل مقطوع ببطلانه فهل لا يلتفت إليه؟ فبعضهم قال لا يلتفت إليه وهم لهم حكم الرد، والبعض الثاني وهذا الذي مال إليه الشيخ وقال هذا قول الأكثر يعتبر تأويل مقبول وليس أو عليه أحكام المرتدين. أما إذا كان البطلان مضمونا أو كان الشبهة دي بطلانها أمر مضمون فهو معتبر، ولهذا قال الشيخ تأويل سائغ. ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل، والكل يرجع إلى معنى، فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم. ومن أمثلة التأويل الحامل على معنى الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق، حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا أن هذه خاصة بالنبي ولا تتعدى إلى غيره فمنعوا الزكاة، وصلاة غيره ليست سكنا لنا. ومنها أن يكون لهم متبوع مطاع، أمير مطاع، إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمته على مطاع. وقلنا هذه المسألة قال ابن البيان لدى قول الشافعي ويحمل على الأغلب، والمذهب عدم اشتراط، والمذهب عدم اشتراط. فإذا عرفت هذا فمن له تأويل بلا شوكة أو له شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم البغاة. اشترط ألا يكون خارجا عن الملة، وله علينا طاعة حتى وإن كان جائرا، حتى وإن كان ظالما فلا يخرج عليه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأن خلفاء بني أمية وغيرهم كان فيهم جو ظلم، بل أنهم منعوا الإمام أحمد من الفتية ومجالس العلم فامتثل. نصبر عليه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح عندما بين أنه يتولى علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن إيه؟ عن وقته كده. فتأخير الصلاة نوع من أنواع الظلم والجور، ومع ذلك لم يأمرنا بالخروج عليه. وللخرج بتأويل سائغ أحكامهم أحكام البغاة. إنما الأصل في العقد اللي بين الحاكم أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على هذا الدين، وأن يعطي الحقوق إلى أهله. فإن جار يرد من أهل الحل والعقد، ولا يوجد مسوغ للخروج عليه طالما هو على الإسلام قائم. مفيش مسوغ وكده حتى وإن جار، وهذا واضح في التاريخ الإسلامي من طائفة أهل السنة والجماعة، فما خرج على الحكام إلا غيره، خرج عليهم غيرهم من المعتزلة ومن الخوارج ومن الشيعة. أما طائفة أهل السنة والجماعة فإن الخروج عليه إحداث لفتنة أعظم، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هل يشترط لهؤلاء أن يكون لهم أمير متبوع؟ وجهين: الوجه الأول هو قول ورد عن الإمام الشافعي، بعضهم حمله على ظاهره وبعضهم أوله إلى الغالب من أحوال هذه الطوائف. الوجه الثاني وهو المذهب لا يشترط ذلك. أحكمهم إيه يا جماعة لو حدث بيننا وبينهم قتال؟ لا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يزفف على جريحهم، يدفف ويزفف يعني يجهز، يجهز عليه يقتل. وقد عرف شروط البغاة، والكلام الآن عن كيفية القتال وطريقهم، طريق دفع الصائل كما مر، لأن المقصود ردهم إلى الطاعة وفرهم لا القتل. فإن بغت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الأول نصلح، نزيل هذا التأويل، نعطي لهم الحقوق الضائعة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ما خرجهم ربنا عن الملة، أثبت لهم الإيمان في بداية الآيات: إنما المؤمن عندما قال وإن طائفتان من المؤمنين. ثم الآية الثانية: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم إخوة الإيمان وأنهم ما خرجوا عن ذلك. ولكن أولا تزال هذه الشبهات التي في عقولهم، فإن أبوا إلا القتال قتلوا، ولكن كما قلنا إن تركوا سلاحهم أو فروا أو استسلموا فلا يجهز على قتيلهم، فلا يجهز على جريحهم، ولا يتبع فارهم، ولا تقسم أموالهم. ما ينفعش هذا الكلام، يتركوا. هل عليهم الضمان إن أفسدوا؟ لا ضمان عليهم إن قتلوا أو أفسدوا أثناء قتالهم، لا ضمان عليهم. طيب يقول لنا إيه؟ قد عرفت شروط البغاة، والكلام الآن في كيفية قتالهم وطريقهم، طريق دفع الصائل كما مر، لأن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم للقتال. فإن أمكن الأسر فلا قتل، يعني لو مسكنا منهم مجموعة وبقيتهم لسه بحاربهم أسراء، احبسهم احبسهم إلا أن يعلنوا توبة. ماشي يا جماعة؟ فإن أمكن الأسر فلا قتل، وإن أمكن الإسخان تعوره فلا تزفير. تزفير يعني تجهز عليه على الجريح يعني. فإذا التحم القتال خرج الأمر عن الضبط، فلو أسر واحد منهم أو أسخن بالجراحات أو غيرها فلا يقتل الأسير ولا يزفف على الجريح، لا يجهز على الجريح. والتزفيف تتميم القتل وتعجيل. قال أبو حنيفة: يقتل الأسير ويزفف على الجريح، هذا قول أبو حنيفة. وحجتنا من قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا تتبع مدبرهم، لا تتبع، لا يتبع مدبره، عشان يبقى مبني للمجهول، التشكيل عندي مش مظبوط. لا يتبع مدبره ولا يجهز، ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم. ماشي يا جماعة؟ الحديث فيه ضعف. ودخل الحسين على علي، ودخل الحسين على علي، الحسين بن علي على مروان بن عبد الملك، فقال: مروان رأيت أكرم من أبيك، ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل، يعني خلاص سبوا القتال، حتى نادى مناديه: ألا لا يتبع مدبر ولا يزفف على جريح. ولأن المقصود، المقصود من الموضوع ده يا جماعة كف شرهم لا قتلهم. وتمسك الشافعي رضي الله عنه في ذلك بالآية الكريمة: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفسر الفيء في الآية بترك القتال وبالعود إلى الطاعة أو الهزيمة. وقال أيضا: أمر الله بقتالهم لا بقتلهم، وإنما يقال قاتل لمن يقاتل، ويقال للمنهزم اقتلوا. قلت: وكذا يقال للأسير، الأسير والمسخن بالجراح إذ لا مقاتلة فيهما، إذ هي الصيغة مفاعلة وضعا والله أعلم. وقوله لا يغنم مالهم لأنهم مسلمون، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب، والآيات والأخبار في ذلك كثير. بداية يا جماعة، لما تخرج طائفة على حاكم ويكون لهم قوة ولهم تأويل سائغ، أول حاجة لازم يبتدي يرسل إليهم من يفسر ويوضح هذه الشبهة. ما تبقاش كده. عندما خرج على علي في قتاله مع عثمان، خرج 8000 واحد يا جماعة، خرج 8000 واحد، وقالوا أن علي حكم ولا حكم إلا لله، أن علي قاتلهم ولم يسبهم. الأمر الثالث أن علي ترك لقب أمير المؤمنين عند التفاوض، فرفض المجموعة بتاعت عثمان أن يبايعوا فترك هذا الاسم. ثلاث حاجات. فأرسل علي بن عباس فحاجهم. حكاية التحاكم في دين الله، قال لهم أن الله نصب في موضوع الشقاق بين الزوجين فابعثوا حكما من أهلها وحكما من إيه؟ من أهل ربنا، جعل أو نصب حكاما. ومش كده وبس، كذلك في الصيد، في صيد الحيوان أرنب غزال إلى غيره، فالمولى سبحانه وتعالى حدد دية هذه أو قيمة هذه بشهادة ذوي عدل. ففند الأولى، فلما كانت الثانية أن علي لم يأمر بسبي هؤلاء وأمر بقتلهم، قال لهم ما بالكم بأمنا عائشة من يسبيها وهي أم للمؤمنين، وكذلك النساء من المسلمات كعائشة، أن أسهم على عائشة. وأما الأمر الثالث فإن النبي ترك كلمة رسول الله في صلح الحديبية. كده يا جماعة، عندما قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناه، فمسح حتى أن الكاتب أبى مرضاش، فقال النبي يعني أمره أن يدله على الكلمة ومسحها، فاستطاع بذلك أن يحاجهم وأن يتغلب عليهم، فعاد معه 4000 رجل، 4000 عادوا عن الخروج وعادوا إلى طائفة علي 4000 بالمحاجاة، والباقي امتنع وحارب فحارب. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا.